الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الحرم كله مسجد تقوله عطاء رضي الله عنه رحمه الله من خلال التابعين وعمر رباح. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس. وأما النجاسة للمشرك والمؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس النجاسة المعنوية، أما النجاسة الحسية فقد تصيبه النجاسة، يتنجس يده ويتنجس ثوبه، فتزال هذه النجاسة بالغسل. وأما نجاسة بدنه فالجمهور يعني بدن المشرك. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. بعض الظاهرية الزيدية والشيعة قالوا إن المشرك نجس البدن، وروي عن الحسن البصري أنه قال من مست يده يد مشرك فعليه أن يتوضأ. وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوقع، رواه ابن جرير. وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عند الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله وهم صاغرون، أي هذا عوض ما تخبصتم من قطع تلك الأسواق فعوضهم الله مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روى روي عن ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم أن الله إن الله عليم، أي بما يصلحكم حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.